ود يجي زهد طالما انها فعلت بقصد رفع البلاء او دفع البلاء فليس لها احتمال ان تكون مشروعه. لكن ما ورد في هذا الباب الذي سنتحدث تحته ان شاء الله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افعالا احيانا يكون لها وجه من المشروعيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وذكر انها من قبيل الشرك اذا كانت على الوجه المألوف بين الناس، اي الذي كان يفعله الناس دون ان يكون بطريقة لها شيء من المشروعية. هذا سنتحدث عنه ان شاء الله بشيء من التفصيل. نبدأ اولا بالحديث في هذا الباب، والحديث تحت الدرس 23، ونصه في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينادي في الناس، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. قبل أن نتطرق للحديث وما فيه، نسأل هل هذا الحديث أو هل هذا الباب، أولا هل هذا الباب يناسب كتاب التوحيد؟ والإجابة نعم، يناسب كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد يتحدث عن التوحيد وما يناقض التوحيد، ويحث على التوحيد ويحذر مما يناقض التوحيد. وهذا الباب يتحدث عن أمور بعينها وأشياء يفعلها الناس وهي من قبيل الشرك، فهي تناقض التوحيد، وبالتالي فهذا الباب يناسب كتاب التوحيد، لأنها الأشياء الواردة فيه والأفعال التي يفعلها الناس بهذه الأشياء هي من قبيل الشرك الذي يخل بعقيدة التوحيد، وهي الرقى والتمائم. هذا عن الباب. فما معنى الرقى وما معنى التمائم؟ الرقى جمع رقية، والرقية هي تعاويذ يتعوذ بها أحد دفعا لضر أو رفعا لضر، هذه التعويذ. بعض العبارات والألفاظ والتعاويذ التي يقولها شخص يرقي بها نفسه أو يرقي بها غيره، وأما التمائم فقد تحدثنا عنها من قبل في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقلنا أن التميمة هي أشياء تعلق يتعلقها الناس دفعا لضر أو رفعا لضر، والحديث فيه بعض المفردات التي تحتاج إلى بيان، وهي قول الصحابي أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. ما معنى قلادة؟ القلادة هي ما يعلق في رقبة البعير أو الطفل أو السيارة أو البيت، يعني أي شيء يتقلده أحد أو يقلده غيره، يعني توضع تعلق في الرقبة أو تعلق في السيارة، هي من قبيل التمائم. ولكن القلادة غالبا تعلق في رقبة الحيوان أو الطفل أو الكبير بقصد دفع الضر أو رفعه. غالبا يتعلقون هذه الأشياء دفعا للعين، يعني الحسد، هذا معنى القلادة. معنى الوتر هو واحد أو مفرد أو طار، والوتر وتر القوس، فكأنهم كانوا يأخذون وتر القوس ويربطونه في رقبة البعير أو في رقبة الطفل أو في رقبة الكبير، اعتقادا منهم أن هذا الوتر أو هذه القلادة تدفع العين. معنى قوله قلادة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هنا الشك من الراوي، يعني الراوي شك في أن يكون في أن معنى أو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة قلادة من وتر أو سمع قلادة فقط دون أن يلحقها بالوتر أو يصفها بأنها من وتر، فإما أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال قلادة أو قال قلادة من وتر، الشك هنا من الراوي. إما أنها مقيدة بأنها تكون من وتر أو أن تكون من غير الوتر، كقلادة من خيط مثلا أو خلافه. المعنى هنا إما أن يكون مقيدا أو أن يكون مطلقا، حتى لو كان هنا مقيدا بأن يكون من وتر، إلا أنه في الباب السابق وضحنا أن لبس الحلقة والخيط وخلافه، فقد يكون الخيط ليس من الوتر إنما يكون من الخيوط العادية، ويكون تقلده الشخص أو قلده الحيوان أو الصغير أو الكبير حتى بقصد دفع الضر أو رفع الضر. فهنا حتى لو كانت مقيدة أنها من وتر فقد سبق النهي عن القلادة من غير الوتر، لكن على أي حال هو الشك هنا من الراوي. ما المعنى الإجمالي للحديث؟ المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو مسافر في بعض أسفاره يعني أحد ينادي في الناس إما في المدينة أو في مكان حل به صلى الله عليه وسلم أو خلافه، وجد الناس يفعلون ذلك فأرسل من ينادي فيهم بأن يأمرهم بإزالة تلك القلائد التي في رقاب الإبل والتي يقصدون بتقليدهم تقليدها إياها أن يدفعوا العين أو يدفعوا الآفات، وبين أن ذلك من الشرك، وطالما أنه من الشرك فتجب إزالته. هل هذا الحديث يناسب الباب؟ نعم، لأن الحديث يتحدث حديث فيه أن تقليد الإبل ونحوها مثلا البغال أو الحمير أو الخيول، هذه القلائد أو تلك الأوتار أو ما في معناها كالخيط وغيره قصدا لدفع الآفات، فهذا حرام وشرك وهو من التمائم المحرمة. طالما هذا معنى الحديث إذن هذا الحديث يناسب الباب، لأن الباب باب ما جاء في الرقى والتمائم، تمائم يعني الأشياء التي تعلق. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن من تعلق وترا يقصد به دفع الآفات فهذا في حكم التمائم في التحريم، شأنه شأن التميمة. نستفيد أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل من ينادي في الناس بإزالة هذا، إذن إزالة الأشياء المنكرة هي واجبة. نستفيد أيضا أنه ينبغي أن نبلغ الناس الأشياء المحظورة التي تصادم عقيدتهم صونا لهذه العقيدة. هذا الحديث الأول في هذا الدرس. الحديث الثاني في هذا الدرس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طبعا عنوان الباب ما جاء في الرقى والتمائم. ما معنى الرقى؟ الرقى قلنا الرقى جمع رقية، وهو ما يعرف بالعزائم، عزائم يعني التعزيمات التي يعزمها الناس، عبارات وأشياء يقولها الناس. لابد أن ننتبه إلى أن الرقى التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي ما كانت رقى شركية، لأننا قلنا هذا الباب في أشياء يتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم منها أوجه شرعية كالرقى الشرعية، ولكن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن الرقى فالمؤكد أنه ينهى عن الرقى الشركية وليس عن الرقى الشرعية. الرقى الشرعية كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والعزائم جمع عزيمة، بعضهم قال أنها آيات من القرآن تقرأ على ذوي العهاد أو تقرأ في ماء ويسقاه المريض، قيل ذلك، لكن الرقى هي معناها أوسع من ذلك، يعني يشمل هذا وذاك، ولذلك هذه المسألة لها تفصيل يعني نتحدث حوله إن شاء الله عز وجل في آخر الدرس بعد بيان هذا الحديث، نتوسع أو نبين بشيء من التفصيل مسألة الرقى. التمائم جمع تميمة، والتميمة هي شيء يعلق على الأولاد دفعا للعين. أيضا التمائم فيها شيء من التفصيل، لأنها قد تكون هذه التمائم التي تعلق شيء من القرآن، مصحف صغير أو ورقة مكتوب فيها قرآن أو خلافه، فهل هذا هو المقصود أو غيره؟ هذا أيضا في شيء من التفصيل إن شاء الله أيضا نفصله، لكن عموما هي شيء يعلق على الأولاد دفعا للعين، يدخل فيها شيء ما كان فيه القرآن وما ليس القرآن في المعنى العام، لكن النهي هنا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأشياء الشركية، لأنه في الحديث قال شرك، وصفها بأنها شرك. هذا عن الرقى وعن التمائم. فما هي التولة؟ التولة هي شيء يصنع، ما يسميه الناس العمل، يقصد من فعله تحبيب المرأة إلى زوجها أو تحبيب الرجل إلى امرأته، إذا كانت بهذا القصد فهي تسمى تولة. وهذه أيضا منهي عنها لأنها تصنع بألفاظ وعبارات أعجمية فيها شيء من الشركيات. ما المعنى الإجمالي للحديث؟ المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه الأشياء التي يستعملها الناس بقصد دفع الضر أو الجلب النفع، هذا الدفع للضر هذا الجلب للنفع ليس من الله، إنما من غير الله، لأن أن يطلب النفع من الله عز وجل وأن يدفع الضر من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون بالأدوات الشرعية كالدعاء والرقى الشرعية وخلافه، لكن هذه الأشياء شركية، ولذلك فطلب دفع الضر أو جلب النفع هو يكون حينئذ من غير الله عز وجل. أن الأصل أن الذي يملك دفع ذلك الضر وجلب ذلك الخير هو الله سبحانه وتعالى وحده. هذا الخبر بهذه الصيغة، أي بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأعمال أنها شرك، يقصد منه النهي عن الفعل، يعني هذه صورة من صور النهي والتحذير والتحريم، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا محرما أو أن شيئا شرك فهذا معناه النهي عن هذا الفعل. هل يناسب هذا الحديث الباب؟ نعم، أن الباب هو حديث عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم في الرقى والتمائم، والحديث يبين الرقى والتمائم الشركية ويصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك يخل بالتوحيد. ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ نستفيد أولا الحث والتحريض على صيانة العقيدة عن أي شيء يخل بها، حتى ولو كان منتشرا بين الناس، حتى ولو كان مما تعم به البلوى. ليس معنى أن كثير من الناس يفعل ذلك معناه الإباحة، لا، معناه أن كثير من الناس يقع في هذه المخالفة، وبالتالي لابد من حث الناس على صيانة عقيدتهم من هذا الشيء الذي يخالف التوحيد ويوقع الناس في الشرك. ثانيا، نستفيد أيضا أنه يحرم استعمال الأشياء التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخيط، وقال عن التولة، وقال عن الرقى، وقال عن التمائم، هذه أشياء معينة. يعني حينما كنا نتكلم عن الشرك هكذا نتكلم مطلقا، ولكن الآن في هذه الأبواب نتكلم تفصيلا. أفعال بغيرها بعينها هي من قبيل الشرك، فطالما ذكرت بعينها فلا يمكن تجاوزها أو الالتفات عنها، إنما تحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بأعيانها. نستفيد أيضا أن الأشياء المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي شرك من غير استثناء، يعني لا يستثنى منها شيء طالما أنها أشياء شركية، بمعنى أنها يقصد بها الطلب من غير الله عز وجل. يمكن أن نفصل في المسائل التي قلنا نتحدث عنها بشيء من التفصيل. الرقية، الرقية تنقسم إلى قسمين، منها قسم مشروع ومنها قسم ممنوع. القسم المشروع هو ما خلا من الشرك، لأن الشرك أن تطلب من غير الله عز وجل، ترقي بغير القرآن كتاب الله عز وجل، بغير أسماء الله الحسنى، بغير صفاته العلى، فتذكر في الرقية التعوذ بالجن مثلا، التعوذ بالمخلوقين من البشر مثلا كطلب الشفاء ودفع الضر من الأموات، فهذا من الشرك وهذا ممنوع. فإن خلأ من ذلك، بمعنى أن يكون الطلب من الله عز وجل بكلامه أو بأسمائه وصفاته، فهذا هو القسم المشروع. لذلك قلنا أن هذا الباب يختلف عن الباب السابق في أن هذا الباب يشتمل على أشياء فيها ما هو مشروع وفيها ما هو ممنوع، وبالتالي كون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأفعال من الشرك يقصد أن هذه الأفعال بالطريقة التي فيها صرف للطلب من غير الله عز وجل، هذا هو المقصود بهذه العبارة. لكن الباب السابق لا يقال تعليق الخيط والحلقة بمعنى أنه هناك مشروع هناك ممنوع، لا لا، إنما هذه الأفعال في هذا الباب منها مشروع ومنها ممنوع. فالرقية قسمين، منها مشروع ومنها ممنوع. إذا كانت الرقية باسم الله بأسماء الله عز وجل وصفاته وكلامه فهي مشروعة، وإذا كانت من غير الله عز وجل كأن تكون من نبي مرسل أو من ملك مقرب ليدفع هذا، أو من أحد من الأموات، أو حتى من الجن أو خلافه، كل هذا من الممنوع لأنه شرك. وهذا هو المقصود في الحديث ان الرقى والتمائم والتوى شرك. وصف الرقى بالشرك هنا الرقى التي فيها طلب من غير الله عز وجل. التمائم ايضا تنقسم الى قسمين، قسم ممنوع بالاجماع يعني لم يختلف فيه العلماء، هو ما كان يشتمل على شرك، يعني تعلق تميمة وهذه التميمة فيها كلمات أعجمية فيها استعانة بالجن وطلب دفع الضر منهم أو من كائنات، المهم أن تكون طلبا من غير الله عز وجل، ثم يعلقها الناس في رقابهم أو رقاب أبنائهم أو إبلهم أو خيولهم أو خلافه. فهذه التمائم هي شرك بالإجماع لم يختلف أحد فيه. والقسم الثاني قسم مختلف فيه، المختلف فيه هو إذا كانت التميمة فيها آيات من القرآن هل فعلها جائز أو غير جائز؟ اختلف أهل العلم في ذلك، بعضهم قال إنه جائز لأنه يعني شأن الرقية بالقرآن وبأسماء الله وصفاته، وبعضهم قال أنه ممنوع حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وبالتالي تكون مسألة خلافية. ورجح البعض أن تكون ممنوعة سدا للذرائع وصيانة للقرآن، حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل مثل هذا، وبالتالي لا ينبغي أن نفعل أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه. أما التولة فهي ممنوعة قولا واحدا، يعني لا خلاف ولا تصنيف ولا أنواع فيها، لأنها نوع من السحر، لأنها نوع من السحر، لأنه لا يكون في شيء من القرآن ولا شيء من خلافه، حتى لا، إنما هي التولى أشياء تصنع فيها ألفاظ مبهمة، ألفاظ أعجمية، فيها كلمات، فلا تكون إلا بهذه الطريقة، وبالتالي فهي قولا واحدا لم يختلف فيها العلماء على أنها محرمة ممنوعة. بهذا ننتهي من درس اليوم، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله لو في سؤال تتفضلون قبل أن ننهي اللقاء. أيضاكم في أي سؤال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذا السؤال الأولى عدم تعليق تمائم فيها شيء من القرآن، يعني لا يجوز لبس سلسلة فيها قرآن مثلا، أقول إذا كان لبسها بقصد ذلك يعني دفع ضر أو جلب نفع فهذه محل الخلاف، وأما إن كان لبسها من باب الزينة وليس من باب دفع شيء أو جلب شيء فهذه لا تدخل في هذا الحكم ابتداء، لا تدخل في هذه المسألة ابتداء. يعني بحسب القصد منه. واضح الإجابة؟ إذا كان من باب الزينة فلا تدخل في المسألة ابتداء ولا يتحدث عنها في المسألة، إنما إذا كان القصد دفع ضر أو جلب نفع فالمسألة لا تدخل في هذا الباب في الخلاف. وبارك فيكم إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.